أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. هو قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس، واللحم أجناس باختلاف أصوله، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين، وإن تفرق قبل القبض بطل. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال: فصل. يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن، وصرف أحدهما بالآخر، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق فيهما. نعم. باب الربا والصرف. الربا معناه في اللغة الزيادة، ومن قول الله تعالى: ومن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وعلت، ومعناه شرعا الزيادة في أشياء مخصوصة. والربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، ومحرم في جميع الشرائع السماوية، وإثمه عظيم. ذكر أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن رجلا أتى للإمام مالك يستفتيه، يقول: إني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة سكره يقفز يريد أن يصطاد القمر. قال: فحلفت بالطلاق أنه ليس هناك شيء يدخل جوف ابن آدم أخبث من الخمر، يعني من شدة تأثره من الموقف. فالإمام مالك استعظم هذا السؤال وقال: إيتي من الغد. فأتى من الغد فقال: إيتي من الغد. فأتى من الغد قال: إيتي من الغد. لما أتى يعني بعد ثلاثة أيام قال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تأملت كتاب الله فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أعظم من الربا، إن الله قد آذن فيه بالحرب. فأفتاه بوقوع طلاق امرأته، لأنه قال إن امرأته طالق إن كان هناك شيء أخبث من الخمر. قال الإمام مالك: لا، في شيء أخبث من الخمر وهو الربا. فالربا أمره عظيم، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وأيضا كل من أعان عليه وكاتبه وشاهديه. ويكفينا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا أكمل الآية فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني من أصر على الربا فقد فتح جبهة حرب مع الله، معنى ذلك أنه يتوقع أن تأتيه المصائب بأية طريقة، مصائب في صحته، مصائب في أهله، مصائب في ماله، مصائب في أي شيء بسبب الربا. الربا شؤم. يمحق الله الربا عندما يقول رب العالمين في كتابه العظيم الذي يقرأه الناس جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن: يمحق الله الربا. لا بد أن يتحقق المحق، والمحق معناه الذهاب شيئا فشيئا بحيث لا يشعر الإنسان، شيئا فشيئا. ومنه المحاق الذي هو الهلال في آخر الشهر، القمر في آخر الشهر يسمى محاقا، لأنه يذهب نور القمر شيئا فشيئا حتى يصل إلى المحاق، ثم بعد ذلك يبدو هلالا. فعندما يقول رب العالمين يمحق الله الربا، لا بد أن يتحقق المحق، إما بذهاب المال حسا، وإما بذهاب بركته. ولذلك تجد بعض الناس عنده ثروة لكنه محروم منها، محروم، مجرد حارس يحرسها للورثة من بعده، حتى إذا مات انتقلت غنيمة باردة للورثة عليه حسابها ولهم غنمها. أليس هذا حرمان؟ هذا نوع من الحرمان، هذا أشد ما يكون من الحرمان. وبعض الناس قد يكون المحق في صحته بسبب الربا، وقد يكون المحق في أولاده، قد يكون المحق في زوجته، قد يكون المحق في حريته، قد يكون المحق في بأية صورة من الصور. عندما قال رب العالمين يمحق الله الربا، لا بد يتحقق المحق. فالربا شؤم على الإنسان، ولذلك فالربا أمره عظيم جدا عند الله عز وجل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا قال المصنف رحمه الله هو قسمان، ربا فضل وربا نسيئة، وبعض الفقهاء يضيف قسما ثالثا وهو ربا الديون، وبعضهم يجعل ربا الديون راجع لربا النسيئة أو الفضل ولا مشاحة بالاصطلاح. قال فيحرم ربا الفضل في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضل ولو يسيرا. هذا يقودنا إلى معرفة علة الربا، وبعبارة أخرى ضابط ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا. لو بعت قلم بقلمين فيه ربا؟ قلم بقلمين. طيب سيارة بسيارتين؟ إذن نحتاج إلى ضابط، نحتاج إلى ضابط. ما هو الضابط؟ الضابط اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا. المصنف يقول إن الضابط هو الكيل أو الوزن، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فما كان مكينا أو موزونا فيجري فيه الربا، وما ليس مكين ولا موزون لا يجري فيه الربا. ولهذا قال المصنف يحرم ربا الفضل في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا ويجب فيه حلول والقبض. والقول الثاني أن علة الربا في النقدين هي الثمنية، وفي غير النقدين كونه مطعوما ومدخرا للناس، كونه مطعوما ومدخرا، وهذا هو القول الراجح. أما في النقدين فالعلة الثمنية، يعني بأن يكون أثمانا، يكون هذا في الذهب وفي الفضة والأوراق النقدية. وأما في غيرها فأن يكون مطعوما، يعني يتخذه الناس طعاما، وليس المقصود أن فيه طعم، وإنما يتخذه الناس طعاما ويدخرونه. وعلى ذلك ما كان غير مطعوم لا يطعم لا يؤكل ولا يشرب هل يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا إلا أن يكون من النقدين أو الأوراق النقدية. فبيع قلم بقلمين جائز وليس مطعوما، بيع سيارة بسيارتين جائز، بيع جوال بجوالين جائز، لكن إذا كان مطعوما ومدخرا هنا يجري فيه الربا. مثل مثلا التمر، التمر يدخره الناس وهو طعام، البر، الشعير، الملح، الأرز، هذه كلها يجري فيها الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، هاء بهاء، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف يقاس عليها ما كان مثلها في العلة، يقاس عليها ما كان مثلها في العلة. فإذا يكون الصواب في علة الربا أنها في النقدين ثمنية، وفي غير النقدين يكون مطعوما مدخرا. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. المؤلف يفرع الآن على العلة التي قررها وهي الكيل والوزن، ثم فسر المؤلف المقصود بالجنس. قال ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الجنس مثل التمر مثلا، التمر أنواع، في تمر صفري، في تمر خلاص، في تمر سكري، فهو أنواع. وفروع الأجناس أجناس، يعني مثلا دقيق البر غير دقيق الشعير، هذا جنس وهذا جنس. طيب عندنا إذا اتحدت اتحاد العلة والجنس، واتحاد العلة واختلاف الجنس واختلاف العلة، إذا اتحدت العلة والجنس مثل ماذا؟ تمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، فيشترط شرطان: التقابض والتماثل. انتبه لهذه الضوابط، إذا ضبطتها ضبطت باب الربا. يشترط التقابض والتماثل عند اتحاد العلة والجنس، يشترط التقابض والتماثل. طيب إذا اتحدت العلة واختلف الجنس مثل ماذا؟ تمر ببر، ذهب بفضة، ورق نقدي بذهب، ورق نقدي بفضة، شعير بتمر، فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب القسم الثالث: إذا اختلفت العلة. من يمثل اختلاف العلة؟ نعم نعم، الذهب والبر، أحسنت. أو بيع مثلا بر بورق نقدي أو تمر بورق نقدي. ذهبت تريد أن تشتري تمرا، قلت: كم قيمة التمر؟ قال: 1000 ريال. قلت: أنا أخذه إن شاء الله وأتي لك غدا بالمبلغ، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل. إذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل. فنعيد هذه القاعدة مرة أخرى، نقول: إذا اتحدت العلة والجنس مثل بر ببر، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، يشترط شرطان: التقابض والتماثل. القسم الثاني: اتحدت العلة واختلف الجنس مثل ذهب بفضة، بر بشعير، تمر ببر، يشترط شرط واحد وهو التقابض ولا يشترط التماثل. القسم الثالث: اختلفت العلة مثل مثلا ذهب بتمر أو ورق نقدي ببر، فهنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. طيب العملات كل جهة إصدار تعتبر جنس، فالريال السعودي جنس، والجنيه المصري جنس، والدولار جنس، واليورو جنس، والليرة جنس. فإذا أردت أن تبيع مثلا ريال بدولار لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض فقط. فعند بيع العملات لا يشترط إلا شرط واحد وهو التقابض. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله، يعني لحم الإبل جنس، لحم البقر جنس، لحم الغنم جنس. ولا يصح بيع لحم حيوان، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم ضأن بضأن أو لحم إبل بإبل، لما ورد في الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم. والقول الثاني في المسألة أنه ينظر لقصد المشتري للحيوان، فإن قصد المشتري اللحم فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان، أما إذا كان قصد المشتري بالحيوان غير الأكل، مقصوده بالحيوان مثلا الركوب أو الحرث أو يريد أن يشرب من لبنه أو نحو ذلك، فيجوز بيع اللحم بالحيوان. وهذا هو القول الراجح، وقد نصره ابن القيم، اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. فإذا حكم بيع اللحم بالحيوان، نقول المذهب لا يجوز مطلقا. القول الراجح: ننظر لمقصود المشتري، إن كان قصده اللحم لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، إن كان قصده غير الأكل فيجوز بيع اللحم بالحيوان. قال: ويحرم ربا النسيئة. النسيئة معناها التأجيل والتأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. هذه كما ذكرنا إذا اتفق في العلة فهنا يجب التقابض سواء اتحد الجنس أو اختلف، كالمكيلين والموزونين، هذا بناء على المذهب وهو أن العلة الكيل والوزن، وإن تفرق قبل القبض بطل، إذا تفرق قبل لأنه اشترط التقابض. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى، يعني إذا اختلفت العلة، إذا اختلفت العلة كما ذكرنا، إذا عند اختلاف العلة فلا يشترط التقابض ولا التماثل. طيب بيع الرطب بالتمر مع التقابض والتماثل هل يجوز؟ بيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابض، من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل. لماذا؟ نعم. طيب هذا كيلو وهذا كيلو، أين الاختلاف؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند أصحاب السنن بسند صحيح، سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام منع من بيع الرطب بالتمر ولو مع التقابض ولو مع التماثل. لماذا؟ لأن الرطب سينقص إذا يبس، وهذا يدل على تشديد الشريعة في مسائل الربا وعلى سد الشريعة للذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. يعني كم النقص؟ نقص يسير. ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الرطب بالتمر. طيب، بيع خالص الربوي بمشوبه، يقول الفقهاء أنه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه. مثال ذلك، لو أردت أن تبيع جرام ذهب عيار 24 بجرام ذهب عيار 21 مع التقابض، هل يجوز؟ عيار 24 معنى ذلك أنه ذهب خالص، عيار 21 ليس ذهبا خالصا، مخلوط بغيره، مخلوط بنحاس وغيره، فهل يجوز بيع جرام ذهب 21 بجرام ذهب 24 مع التقابض؟ لا يجوز لعدم تحقق التماثل. طيب، ما هو المخرج؟ تبيع جرام 21 بدراهم تشتري بالدراهم جرام 24، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذا معنى قول الفقهاء ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، يعني يريد المؤلف يشير إلى ربا الديون. ربا الديون كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن ترضي، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وربا الديون الآن هو الربا المنتشر، إذا حل الدين على المدين لا يجوز الزيادة عليه، بل يجب إنظاره إذا كان معسرا، ويجبر على السداد إن كان موسرا. أما الزيادة على المدين بسبب التأخر في السداد هذا هو ربا الجاهلية، وهذا هو ربا الديون. ومثل ذلك مثلا في بطاقات الائتمان لدى البنوك التقليدية يعطونك فترة سماح مجانية للسداد، إذا تأخرت يحسب عليك غرامة، غرامة التأخير. غرامة التأخير هذه هي فائدة ربوية، هي فائدة ربوية فلا تجوز. ولذلك المصارف الإسلامية عند التأخر عن السداد في البطاقات الائتمانية لا يحسبون غرامة التأخير، فبطاقات الائتمانية المصارف الإسلامية تجوز لأنها لا يوجد فيها هذا الشرط، بينما في يعني البنوك التقليدية التي تشترط هذا الشرط لا تجوز لأجل هذا الشرط. الشرط الجزائي في الديون محرم، الشرط الجزائي يقول إذا تأخرت عن السداد يحسب عليك غرامة التأخير، فالشرط الجزائي في الديون محرم. أما الشرط الجزائي في غير الديون فجائز، مثلا تتفق مع مقاول أن يبني لك بيتا خلال سنة وتقول إذا تأخرت عن البناء عن هذه المدة أحسب عليك مثلا غرامة أو أنقص من الأجرة، هذا لا بأس به لأنه ليس مقابل دين وإنما مقابل عمل يقوم به هذا الشخص، إذا تأخر تعاقبه بهذا الشرط الجزائي. فإذا الشرط الجزائي في غير الديون جائز، وصدر في قرار من هيئة كبار العلماء بالجواز. أما الشرط الجزائي في الديون فلا يجوز بالإجماع. وبيع الدين بالدين لا يجوز، وقد ورد في ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالة بالكالة، لكنه حديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن الأمة على العمل به في الجملة أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. قال فصل يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن. الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل فلا بأس، ومقصود المؤلف الصرف هنا الدراهم والدنانير، فالدراهم تكون من الفضة والدنانير من الذهب، الآن حلت محلها الأوراق النقدية. وصرف أحدهما بالآخر، ففي عند صرف العملات النقدية يشترط شرط واحد وهو التقابض إذا اختلفت العملات، أما إذا اتحدت العملات اشترط التماثل والتقابض. وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق. لحديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. مثلا تطلب شخصا 10,000 ريال، لما حل موعد الدين قال أريد بدل ما تعطيني 10,000 ريال أعطني بدلا منها دولارات، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بسعر يومها، سعر الصرف اليوم كم سعر الريال بالدولار، لكن ما تجعل بغير سعر يومها، يجوز بسعر يومها ويحصل التقابض قبل التفرق. نعم. ما شاء الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار، يشمل البيع في أرض ودور ونحوها ما يدخل في مسماها من البناء والفناء والسلالم والرفوف والأبواب والخواب المدفونة وكل متصل بها، ولا يشمل ما هو مودع فيها ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل ومفتاح، وكذا يشمل ما في الأرض من غرس لا زرع كبر فلبائع مبقى، وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع إلا أن يشترط المشتري ذلك، وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع إلى جذاذه، وكذا كل شجر فيه ثمر باد أو نوره ظاهر أو خرج من أكمامه أو نوره أحسن الله إليكم أو نوره ظاهر أو خرج من أكمامه وما قبل ذلك، والورق فلمشتر، ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل، وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه، وصلاح ثمر نخل احمرار أو اصفرار، وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه، وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الأكل. نعم. باب بيع الأصول والثمار. الأصول هي الدور والأراضي والأشجار. عند بيع الأصول والثمار إن كان هناك شرط فيعمل به، أما إن لم يكن هناك شرط فوضع الفقهاء قواعد ما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري. قال: يشمل البيع في أرض ودور ونحوها ما يدخل في مسماها من البناء، يعني مراد المؤلف أن البيع يشمل الأشياء المتصلة ولا يشمل الأشياء المنفصلة. هذا خلاصة كلام المؤلف كله، أن البيع إذا وجد شرط فيعمل بالشرط، إذا لم يوجد شرط فيشمل البيع الأشياء المتصلة ولا يشمل الأشياء المنفصلة. الأشياء المتصلة تكون للمشتري، تنتقل للمشتري، الأشياء المنفصلة تبقى للبائع. ولهذا وضح المؤلف هذا المعنى، قال: يشمل البيع في أرض ودون ونحو ما يدخل في مسماه، يعني من الأشياء المتصلة من البناء والفناء والسلالم والرفوف والأبواب والخواب المدفونة وكل متصل به، يعني يشمل جميع الأشياء المتصلة. يعني في وقتنا الحاضر مثلا الأبواب متصلة يشملها البيع، لكن المكيفات يشملها البيع أو لا يشمل؟ إذا وجد شرط فيعمل به، إذا لم يوجد شرط يشملها أو لا؟ طيب ما هو العرف؟ نعم، هل المكيفات متصلة أو منفصلة؟ المكيفات أنواع، فمكيف الشباك هذا منفصل لا يشمله البيع، لكن المكيف المركزي متصل يشمله. فإذا إذا كان المكيف متصل كان المكيف المركزي فيشمله، إذا كان منفصلا مثل مكيف الشباك لا يشمله. إذا كان مكيف سبلت منفصل ولا متصل؟ منفصل لا يشمله. فإذا إذا وجد شرط يعمل به، إذا لم يوجد شرط فيعمل بالقاعدة، الأشياء المتصلة يشملها البيع، الأشياء المنفصل لا يشمله. قال: ولا يشمل ما هو مودع فيه، يعني الأشياء المنفصلة، ما هو مودع فيها ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل ومفتاح. طبعا المفاتيح تأخذ حكم الأشياء المتصلة، المفاتيح تكون للمشتري، لكن المؤلف يتكلم عن مفاتيح موجودة في زمنه تختلف عن مفاتيحنا، وأيضا ذكر أمثلة لما هو موجود في زمنه. نريد الآن أمثلة لأشياء منفصلة لا يشملها البيع، مثل الأثاث، أحسنت، مثل ألعاب الأطفال، مثل الغاز يشمله أو لا يشمله؟ إذا كان دبات الغاز هذه منفصلة هذه لا يشملها، لكن إذا كان غاز مركزي يشمله لأنه متصل. فإذا أنت خذ القاعدة وطبقها على كل شيء. قال: وكذا يشمل ما في الأرض من غرس لا زرع كبر فللبائع مبقى، ما كان في الأرض من غرس يشمله، ولا زرع كبر فهذا يكون للبائع، هذا يكون للبائع، وما يجز أو يلقط مرارا هذا فيه تفصيل، أصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع. إلا أن يشترط المشتري ذلك. فإذا الجزة واللقطة الظاهرة هذه للبائع، لكن أصوله يكون للمشتري. وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع لا جذاذه. ثمر النخل هل يدخل في البيع؟ إنسان باع نخله، فهل ثمر النخل يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد تشق، من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن اشترطه المبتاع. وهو الصحيحين. فإذا كان النخل قد أبر فثمرته للبائع، لكن المصنف هنا لم يعبر بالتأبير، التأبير معناه التلقيح، وإنما عبر المؤلف بتشقق الطلع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فيجعلون المناط هو تشقق الطلع. فإذا باع نخلا قد تشقق طلعه فيقولون إنه للبائع. والقول الثاني أن مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع، وهذا هو القول الراجح، لأنه هو الوارد في الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر، ولم يقل قد تشقق طلعه. وأيهما أسبق، تشقق الطلع أو التأبير؟ تشقق الطلع أسبق، والحديث نص على التأبير يعني التلقيح. فالقول الراجح أن مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع. قال: وكذا كل شجر فيه ثمر باد، يعني يكون للبائع، أو نوره ظاهر. النور معناه الزهر، وليس المقصود النور، وإذا تنطق نوره وليس نوره. أو خرج من أكمامه يعني من غلافه، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. أيضا هذا تنطبق عليه القاعدة، وهي أن الشجر الذي فيه ثمر ظاهر أو الزهر قد بدأ وانعقد الزهر أو خرج من غلافه ومن أكمامه، فهذا يكون للبائع، وما قبل ذلك يكون للمشتري. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع، وذلك لأن الثمر قبل بدو صلاحه معرض للعاهات، فيكون مظنة للنزاع والخصومة، والشريعة الإسلامية تمنع كل ما أدى للنزاع والخصومة بين المسلمين. طيب، بيع الثمر بعد بدو صلاحه يجوز، أليس معرضا كذلك للعاهات؟ معرض. طيب لماذا قلنا بعد بدو صلاحه يجوز وقبل بدو صلاحه لا يجوز، مع أنه قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح معرض للعاهات والآفات؟ نعم، لا الاشتراط قطع، هذا شيء، مسألة أخرى. نعم لا نعم، يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام بيع الثمر قبل بدو الصلاح، علل ذلك الفقهاء، قالوا لأنه عرضة للآفات والعاهات. طيب أيضا بعد بدو الصلاح هو عرضة للآفات والعاهات. نعم، أي نعم، أحسنت. قبل بدو الصلاح يغلب عليه حصول العاهة والآفة، أما بعد بدو الصلاح يقل، تقل العاهة والآفة، تقل، فاعتبر الشرع الغلبة هنا. إذا بدأ فيه الصلاح في الغالب أنه يسلم من العاهة، قبل بدو الصلاح لا زال ضعيفا عرضة للعاهة والآفة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لأن تكثر فيه العاهات والآفات قبل بدو الصلاح وتقل بعد بدو الصلاح. ولا زرع قبل اشتداد حبه، كذلك ما قلناه في بيع الثمر يقال هنا في الحب، لكن المؤلف استثنى، قال: لغير مالك الأصل، فيجوز بيع الثمر عليه قبل بدو صلاحه، ويجوز بيع الحب عليه قبل اشتداده. وأيضا يستثنون من ذلك كذلك البيع بشرط القطع في الحال، وهذه هو الاستثناء الثاني رقم 2، البيع بشرط القطع في الحال يجوز، لأنه إذا شرط القطع في الحال أمنا حصول العاهة والآفة. والاستثناء الثالث أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا للأصل، كما لو باع المزرعة بأكملها وفيها ثمر لم يبدو صلاحه أو حب لم يشتد فيجوز لأنه تابع. فإذا استثنى من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يباع على مالك الأصل فيجوز. الأمر الثاني أن يباع بشرط القطع في الحال فيجوز. الأمر الثالث أن يباع تبعا للأصل فيجوز. أما بشرط القطع في الحال وتبعا للأصل فهذا جائز في قول عامة الفقهاء، لكن الاستثناء الأول أن يباع على مالك الأصل هذا محل نظر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده على مالك الأصل، وذلك لعموم النهي. فما الذي يدل على استثناء مالك الأصل؟ ليس هناك دليل، فمالك الأصل كغيره لا يجوز أن يباع عليه الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده، وهذا هو القول الراجح أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه على مالك الأصل. وعلى هذا فيكون الاستثناء فقط في الحالة الثانية والثالثة. قال: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. إذا بدا الصلاح في بعض الشجر يكفي، يعني مثلا هذه مزرعة نخيل من نوع مثلا خلاص بدا الصلاح في بعضها يكفي، يجوز بيعها كلها لأنها تكون متقاربة في بدو الصلاح. وصلاح ثمر نخل احمرار أو اصفرار، وهذا قد ورد النص عليه أن تحمر أو تصفر، وفي لفظ أن تحمار أو تصفر. وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه، ويعبر عنه بعضهم بأن يتموه حلوا، لأن العنب أول ما يخرج يكون حامضا، فإذا تموه حلوا هذه علامة بدو الصلاح فيه. وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الأكل. وصلاح بقية الثمر به يعني جريان الماء الحلو فيه والنضج بأن يطيب للأكل وينضج ويصبح صالحا للأكل، فهذه علامة بدو الصلاح. نعم.